في سؤال أنا. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الذنب والمعصية، وما الدليل على من فرق بينهما؟ أما الفرق بين الذنب والمعصية، الصواب أنهما لفظان مترادفان، استعمل هذا في مقام هذا وهذا في مقام هذا. والذنب والمعصية يشملان الشرك، يشملان الكفر، كما أن الخطيئة تشمل الشرك، والكفر تشمل الكبائر، تشمل الصغائر. الذنب يشمل الكفر والشرك، يشمل الكبيرة، يشمل الصغيرة. هناك فرق بين الذنوب ومرات متفاوتة باتفاق أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يقسمون الذنوب إلى ثلاثة أقسام: الذنب الأول الكفر، وهو كل قول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان، وهذا الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة، وهذا الذي يخلد صاحبه في النار. القسم الثاني الكبيرة، القسم الثاني الكبيرة، وضابطه أن كل شيء ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب عليه حد، هذا ضابط الكبيرة. وما عدا ذلك فهو القسم الثالث الصغائر، مع ذلك هو القسم الثالث الصغائر. وأحيانا العلماء يختلفون، هذا يقول عن هذا الذنب صغيرة، وهذا يقول عن هذا الذنب كبيرة، لكن التقسيم في الجملة متفق عليه بغض النظر عن اتفاق على بعض المفردات. العلماء يختلفون في بعض المفردات، لكن لا يختلفون في هذا التقسيم، أن هناك من الذنوب ما هو كفر، هناك ما هو من الكبائر، هناك ما هو من الصغائر. والكفر أيضا مراتب، والكبائر مراتب، والصغائر أيضا مراتب. وعلى هذا فلا فرق بين الذنب وبين المعصية. وأما اللمم فاللمم أصح ما قيل فيه أنه هو ما دون الكبيرة، صح ما قيل في اللمم أنه ما دون الكبيرة، وهذا الذي ذهب إليه طائفة من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم وجماعة من المحققين.